السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس لديهم فائض من الخرافات، يعني عندما تبحث في معتقداته تجد أنه يؤمن بخرافات كثيرة. فإذا حدثته عن ظاهرة الاقتراب من الموت، تحرك العقل الميت الذي يملكه وقال لك: أين العلم وأين البرهان وأين الوضوح في هذه الظاهرة؟ ماذا تريد أكثر من أن هناك الآلاف من الذين خاضوا التجربة حول العالم من مختلف المناطق والثقافات والديانات يتحدثون عن ظاهرة متشابهة؟ ماذا تريد أكثر من أن العلماء المتخصصون، يعني العلماء أصحاب الشأن كالأطباء، يثبتون هذه الظاهرة؟ ماذا تريد أكثر من أن كثير من أصحاب العقل والوعي والفهم خاضوا التجربة وتحدثوا عنها؟ يعني ناس لا تستطيع أن تتهمهم في عقولهم وفي وعيهم وصحة كلامهم. فالأمر مفروغ منه، يعني من ناحية الصحة بالنسبة لي، وكل من يتعمق في هذه الظاهرة لابد أن يصل إلى هذه النتيجة أنها ظاهرة صحيحة ومستحيل أن تكون مكذوبة. لكن أنا بدأت أقرأ الأمر من زاوية أخرى. لماذا لا تكون هذه الظاهرة رحمة الله للبشر في هذا العصر؟ يعني تعلمون، قديما كان الله يبعث أنبياء ويعطي البشر معرفة عما بعد الموت، عن ما وراء الطبيعة. وتعلمون أن الفرق بين النبي عيسى والنبي محمد عليهما الصلاة والسلام يعني تقريبا 600 سنة. فكيف يرحم الله الناس في ذلك الوقت ببعثة هؤلاء الأنبياء ونحن يتركنا هكذا، يعني ضائعين في القفار، يعني ما عندنا لا نبي، لا عندنا وضوح، لا يعني يوجد شيء قوي تستند إليه. ومن يقول لك عندك دين ومحكم ومحفوظ، كذاب. عشرات المذاهب، يعني من يقرأ المذاهب الإسلامية منذ العصر الأول حتى الآن أكثر من 20 مذهب، وفي كل مذهب أكثر من 20 مذهب، فلا يوجد شيء واضح. يعني عندما تقرأ مثلا تفسير فصوص الحكم لابن عربي وتفسير ابن جرير، فرق كما بين السماء والأرض، وليس لك حق أن تقول بأن هذا صح وهذا خطأ. هذا يقول أنا أهتم بالرموز، أهتم بالمعاني الباطنية، أهتم بالحقائق الخفية، وهذا يقول لك أهتم بالسطح والشكل. واحد يفهم الظاهر والثاني يفهم الباطن. فالموضوع محير، يعني الموضوع محير ولا يوجد شيء واضح. يعني الناس فقط نشأوا على مذهب معين وتوقعوا بأنه هو الوحيد، هو الشيء الوحيد. ليس هو الشيء الوحيد، يعني أنا بحثت في الدين وبحثت في العقائد وجدت أنها عشرات العقائد والمذاهب. لكن نحن الآن نعيش يعني عصر مذهبين فقط، سنة وشيعة، لكن في الحقيقة أنه يوجد الكثير من المذاهب من العصر الأول حتى الآن، واختلافات جوهرية، اختلافات كبيرة. فتتبع مين وتصدق مين وتؤمن بمن، يعني الموضوع ليس بسيطا. فلماذا لا تكون هذه الظاهرة رحمة الله للبشر بيننا وبين آخر نبي أكثر من 1400 سنة؟ مستحيل أن لا تكون هذه الفترة قد اشتملت على كثير من الإضافات، الزيادات، التحريفات، النقص، الثغرات. يعني لابد من وجود عوامل تحرف المعنى، عوامل تعري كما تحدث في الطبيعة، تعتري النص وتبعده عن المعنى الأصلي الجوهري. رحمنا الله في هذا العصر وجدت هذه الظاهرة، يعني لنتعرف على العالم الغيبي، لا سيما أن العالم الحديث وفي المستقبل سوف يتقدم تقدما كبيرا، إلى درجة أن يعني انتفاء الغيب يصبح شيئا مقبولا وسائغا، يعني الإلحاد يصبح راجحا في هذا التقدم المادي. يعني قديما مثلا الناس كانوا يعتمدون على الله في كل شيء، يعني كان الله حاضر لديهم بقوة، يعني العالم الغيبي والإله لا يستطيع أحد أن ينفيه أو ينكره أو يتخذ منه موقفا سلبيا. فمثلا المطر، هم لا يعرفون مثلا الظروف المناخية التي تشكل المطر، فيؤمن بأنها من عند الله ورحمة الله وهي كذلك. لكن عندك الآن أنت تعرف أن هناك مناخ، هناك ظروف طبيعية، أنه بالإمكان أصلا أن تصنع سحاب وتصنع مطر وغير ذلك. كذلك الإنسان في العالم القديم كان يصدق بأنه هو مركز الكون، أن الأرض هذه هي كل شيء، وأن ما حولها مسخر لها، أن الشمس والقمر تدور حولها. نحن الآن عرفنا أننا لا شيء، وأننا مجرد فيروسات في هذا الكون المترامي الأطراف. كثير من المعلومات والمعارف اللي حصلنا عليها في هذا العصر تتصادم مع أبجديات الدين، مما يحفز على الإلحاد. يعني نظرية التطور مثلا هذه تصادم صميم الأديان، يعني قصة آدم وحواء هذه تصبح خرافة مع نظرية التطور. وهذه النظرية هي الثابتة في كل المؤسسات العلمية حول العالم. كل المؤسسات العلمية حول العالم تعتمد على نظرية التطور وتبني عليها الدراسات والقراءات وتثبتها أيضا بالوسائل الحديثة، الـ DNA وغير ذلك. فالإنسان يتخذ موقفا سلبيا من الغيب ومن الأديان، ويتشجع على الإلحاد، يعني الاعتقاد بأن الإنسان هو الإله، وأنه هو كل شيء، وأن الطبيعة أوجدت نفسها بشكل أو بآخر بالاعتماد على هذه المعطيات وهذه الأدلة. لكن هذه الظاهرة عادتنا إلى العصور الأولى، عصور الاعتماد التام على الله، الإيمان بالله، الاعتقاد حضور الله في الحياة، وجوده معنا في أعمق التفاصيل، أنه حاضر في شؤوننا كلها. نعم، يعني هذه الظاهرة ترى تحدث يقظة إيمانية، يقظة الاعتراف بالخالق والإيمان به. فنحن وصلنا إلى مرحلة متقدمة تشجع الإنسان على المادية وعلى الابتعاد عن الغيب وعن الله، هو عدم التفكير في ما وراء الطبيعة. فلماذا لا تكون هذه الظاهرة رحمة من الله لنا؟ يعني زيادة على هذا الوقت الطويل، هذه المسافة بيننا وبين آخر نبي، كذلك نحن في عصر يشجع على المادية. فبرزت هذه الظاهرة بتقدير الله وبرحمته حتى ننتبه ونفيق ولا ننجرف، وأنا أؤمن بأن كل من يتعمق في هذه الظاهرة سيزيد إيمانه بالله وبالخالق، وتزيد محبته له، ويزيد شغفا و يعني تعلقا بخالقه. كذلك سوف تنتفي يعني مثل الخوف من الموت، يعني أشياء مثل الخوف من الموت سوف تنتفي إن لم تقل. يعني من يتعمق فيها سوف يزول عنه الشعور بالموت تماما كما حدث لي. أنا بكل أمانة لا يوجد عندي ولا ذرة خوف من الموت، ليس لأني يعني إنسان صالح وواثق من نفسي، لا، لكن الظاهرة منحتني هذا الشيء، يعني التعمق في هذه الظاهرة والقراءة فيها ومعرفة ما يوجد هناك إضافة إلى تجربة شخصية، منحتني هذا الشعور وأزالت عني شعور الخوف من الموت. كذلك نحن في هذا العصر وصلنا إلى نقطة انشداد، إلى نقطة اصطدام. لم تعد الأديان يعني مصلحة للحياة، بالعكس صارت سببا في الصدام والتنافر. قديما يعني قبل 1000 سنة كان وجود الدين ضروري لوجود أمة، وجود دولة، وجود مصالح مشتركة بين أفراد الأمة الواحدة، وكانت الكرة الأرضية مقسمة إلى أمم، يعني كل أمة كأنها كوكب لوحدها تدير شؤونها بنفسها. الآن لا، تشابك العالم وصارت المصالح متداخلة، فلم يعد من السهل ومن المصلحة التفريق بين الناس. لماذا لا تكون هذه رسالة من الله؟ أيها الناس، مصيركم واحد، مصيركم واحد، ولا فرق بينكم عندي، لأن الظاهرة تثبت هذا الشيء. الظاهرة لا تبدي أي اختلاف بين الناس من حيث التعامل في الآخرة، ولا يوجد من يسأل عن ديانة وانتماء وما إلى ذلك. فوارد أن الله يريد أيضا أن يمرر الرسالة من خلال هذه الظاهرة إلى الناس، أن يخبرهم بما سيحدث حتى يتريثوا قليلا ويراجعوا أنفسهم ويعيدوا حساباتهم، لأن العالم كما قلت لم يعد قابلا لوجود أمم متفرقة. الأمم قديما كانت تدير مصالحها، تدير شؤونها، تدير أحوالها باستقلال عن الأمم الأخرى. يعني يوجد تجارات بينية مختصرة وبسيطة، لكن يستطيع مثلا المسلمون أن يعيشون حياة كاملة وتامة وصالحة، ويستطيع المسيحيون كذلك والصينيون، يعني لا أحد مرتبط ومحتاج الآخر. الآن لا، الآن كل شيء متداخل ومترابط إلى حد كبير، لا تستطيع أن تنفصل. فلماذا لا تكون هذه نقطة تحول أرادها الخالق في الإيديولوجيا التي تحكم البشرية؟ يعني للأمانة الظاهرة تدعم فكرة وحدة الأديان. الوحدة أنا شرحتها سابقا، يعني ليست وحدة مثالية، لا، هي شيء يشبه مثلا الدول. يعني إذا كنت تنتمي إلى دولة وتعترف بالدولة الأخرى، لا يعني أنك قد ألغيت دولتك، لا، أنت فقط تؤمن بحق الآخر في المعيشة مثلك. فوحدة الأديان التي تحدث عنها ابن عربي مثلا وأمثاله هي بهذا الشكل. يعني نحن أمة إسلامية، الآخرون أمة ديننا صالح بالنسبة لنا ويؤدي الوظيفة الدنيوية والغاية الإيمانية، كذلك أديان الآخرين هي نفس الشيء. فيوجد اتحاد من حيث الآلية وكلها صحيحة، كلها تؤدي إلى الهدف الذي يريده الخالق من الجميع. فالظاهرة أيدت هذا الشيء، أيدت هذا الأمر بكل صراحة. ولماذا لا نفترض ولا نقبل بأنها رحمة من الله لنا؟ يعني بعض الناس عنده قابلية أنه يؤمن بأن المطر رحمة من الله، رغم أن هذا المطر ينزل على الكفار أكثر من عندنا، وليس عنده قابلية أن يؤمن بأن هذه الظاهرة رحمة. كل شيء من عند الله. وارد جدا، بل أكاد يعني أجزم بهذا الشيء، أن هذا تقدير من الله لإنقاذ البشر. يعني وجود الظاهرة هذه وانتشارها، الله ألهم بعض الناس حول العالم إلى أن يبرزوها وينشروها ويهتموا بها حتى يفيق العقل الجمعي، يفيق العقل الجمعي في العالم ويعلم ماذا سيحدث بعد الموت. لأن أصلا الأديان هي بالنسبة لنا الحل لما بعد الموت، فإذا عرفنا أو أصبح لدينا تصور معين ومعلومة ما مقتضبة أو مختصرة أو كاملة عن ما بعد الموت، يعني أعدنا مراجعة المفاهيم التي نملكها. فتأملوا معي، يعني وارد جدا أن هذه الظاهرة وهذه التجارب هي رحمة من الله، وأن هؤلاء الذين خاضوا التجربة يعني يؤدون شيئا يشبه الوظيفة التي كان يؤديها الرسل، يعني لا أقول أنهم رسل الله لكن يحملون رسالة معينة، يعني هم يحملون رسالة وأصلا يصرحون بهذا الشيء. يعني لا يوجد أحد إلا وقال، عفوا ليسوا كلهم لكن كثير منهم سمعتهم يتحدثون عن أنه صار يحمل رسالة، يعني أو قيل له هناك في العالم الغيبي لديك رسالة وصلها للناس، تحدث عن هذه العجائب، تحدث عن ما شاهدته وعن ما رأيته، انشر هذا الكلام حتى يعلم الناس. كثيرون يعني أنا أسمعهم يقولون هذا الشيء. واحد يقول قال لي الإله سأعيدك إلى الحياة، وتحدث عن هذه العجائب التي شاهدتها. فأنا في الحقيقة بدأت أنظر إلى ظاهرة بهذا الشكل، أنها رحمة من الله إلى البشر وإنقاذ للعقل ونقطة تحول، نقطة تحول إلى لاهوت جديد، إلى إيديولوجيا جديدة، إلى معتقد جديد. يعني ليس جديد من حيث أنه يختلف نوعيا عن الدين، لا، لكن لعله يجدد الدين أو يصفيه مما لحق به طوال العصور التي تلت. فحاولوا أن تقرؤوها من هذا المنظور، أن تجارب الاقتراب من الموت رحمة من الله للبشر. إلى اللقاء.